بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الإعلال والإبدال. هنتكلم عن قلب الياء. وصلنا إلى قلب الياء واوا، مش كده؟ احنا تركنا نقطة واحدة بس ماشيين كده بالترتيب. قلب الياء واوا، متى تقلب الياء واوا؟ تمام. شو شباب، تقلب الياء واوا في أربعة أحوال محصورة أريد أن تتضح لكم. متى تقلب الياء إلى واو؟ ده طبعا إعلال، صح؟ ده إعلال ولا مش إعلال؟ إعلال، نعم، إعلال بالقلب، إعلال بالقلب إنك أعليت الحرف اللي هو الياء، أعليته بإنك قلبته إلى الإيه؟ إلى الواو. فتقلب الياء واوا في الأحوال الأربعة الآتية. تمام. يبقى الآن قلب الإيه؟ قلب الياء واوا. قلب الياء واوا تقلب الياء إلى واو إذا جاءت الياء ساكنة بعد ضمة. الياء ساكنة بعد ضمة، فلما تأتي الياء ساكنة بعد ضمة، الضمة كما تعلمون تناسب الايه؟ متناسبة مع الواو، فتقلب الياء في تلك الحالة واوا حتى ايه؟ حتى تتناسب مع الضمة. وبعدين شوف يا شباب، عندما تكون الياء ساكنة أو يكون حرف العلة ساكنا يكون ضعيفا، يعني السكون يعطي ضعفا في الحرف فيجعله بسهولة ينقلب إلى غيره، بينما لو كان الحرف متحركا يمكن أن يتأبى أو يتعطى على الإيه؟ على القلب. تمام. فالآن شوف يا شباب، بناء في كتابة تقول إيه؟ أي قلة، أي قلة، لما تجيب المضارع تقول يلقن، يلقن، يبقى حصل ايه؟ حصل ان اصبح معانا الياء ساكنة بعد ضم. خلي بالك، اي قناة ما كانش فيها مشكلة، اي قناة الفعل الماضي ما كانش فيه مشكلة، لكن لما جبنا المضارع لانه فعل رباعي، فالفعل الرباعي شباب بيضم ايه؟ حصل مضارع فيه، مش كده؟ جربتم هذا؟ ان حرف المضارع يكون مفتوحا الا في حالة الفعل الرباعي، الرباعي فقط يتضم ايه؟ فتقول اكرم يكرم، اعلم يعلم، اسلم يسلم. تمام. لكن لو كان ثلاثيا او خماسيا او ثلاثيا فانه ايه؟ حرف المضارع يكون مفتوحا. تمام. طيب، ايقن، الفعل ايقن، فعل ايش؟ رباعي صح. طيب، مضارعه لابد ان يكون ايه؟ مضموم، مضموم حرف المضارعه، فتقول يلقن، يلقن. فحصل هنا انه الياء ساكنه قبلها ايه؟ قبلها ضمه، فهيتحول يلقن الى يوقن. شوف كده النقطه اسهل، يوقن. واضح؟ يبقى هنا في يلقن كانت الايه؟ كانت الياء ساكنه ضم ما قبلها فتحولت الى ايه؟ الى واو. تمام. نفس الشيء في اسم الفاعل، انت ما بتاخد اسم الفاعل من يلقن هيبقى ملقن، ملقن. تمام. برضه حصل نفس الشيء في اسم الفاعل، انه وجدت الياء ساكنه مضموم ما قبلها فتتحول من ملقن الى موقن. هذه ايه؟ يبقى دي الحالة الأولى شباب، إنه بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي ياء ساكنة ضم ما قبلها تنقلب الايه؟ تلك الياء الساكنة المضموم ما قبلها تنقلب إلى واو، فيصبح الفعل أيقن. ده تمام، مفيش أي إعلان. لكن لما تأتي بمضارعه فيحتاج إلى إعلان، لأنه أيقن ياء ساكنة لكن قبلها عادي همزة مفتوحة، فما في مشكلة ولا تسبب إعلالا. لكن لما أتينا بالمضارع حصلت مشكلة، إن إحنا أتينا بإيه؟ أتينا بياء مضمومة. تمام. بسبب أن الفعل كان رباعيا فأصبح يلقن، فأصبح فيها نوع من الثقل، فلا بد هنا من إعلالها، وإن تنقلب تلك الياء الساكنة التي سبقت بضم هتنقلب إلى واو ويصبح الفعل يلقن، يصبح يوقن. ونفس الشيء حصل في اسم الفاعل من إيه؟ من يلقن، هيصبح اسم الفاعل أيضا ميقن، وهيقع نفس المشكلة إنه هتوجد ياء ساكنة مسبوقة بإيه؟ مسبوقة بضمة، فتنقلب تلك الياء الساكنة إلى إيه؟ إلى واو، فتصبح موقن. تمام، زي بالضبط ما حصل في المضارع انه انقلب يلقن الى يوقن، وانقلب ايضا ميقن في اسم الفاعل الى موقن. تمام، ده ايه؟ دي الحاله الاولى. يبقى الحاله الاولى تمام، معنى ياء ساكنه بعدها ضمه، الياء الساكنه دي اللي بعدها ضمه تنقلب الى ايه؟ تنقلب الى واو. تمام، وضحت؟ طيب الحاله الثانيه تمام، احنا معنا تكلمنا سابقا عن الفعل ايه؟ عن الفعل اللي هو على وزن فعلة، سمعتم عن ايه فعلة؟ فعلة زي ظرف وكرم. تمام، الفعل فعلة ما كان ايه؟ مضموم العين، ده فعل يأتي للسجايا، وهو فعل لازم دائما، فعل لازم دائما، يعني ايه؟ اي فعل على وزن فعلة، ودي كررناها عدة مرات، فإن المضارع فإنه أيضا مضارع يكون يقول، ويكون الفعل لازما لا يتعدى أبدا، صح؟ فتقول كرم يكرم، فإذا وجدت الفعل على فعلة تمام، فمضارعه حتما يكون على يقول، وحتما يكون الفعل لازما ولا يتعدى أبدا. تمام، طيب في العلماء او النحاة عندهم طريقة في التعجب، الطريقة التعجب المعتادة الشباب اللي هي ما افعله وافعل به، يعني تقول ما اجمل السماء واجمل السماء، دي الطريقة الايه؟ الرسمية المعتادة. معهم طريقة اخرى يتم بها التعجب، انه يحول الفعل اللي هو ليس على فعلة يحوله الى فعلة، يعني علمة علمة، فيأتي يحول علمة الى علمة، يقول علم زيد، الله ده علم مكسور الايه؟ مكسور العين، حوله ازاي؟ حوله ليفيد الايه؟ ليفيد التعجب تمام والمدح. فلما تحول فعل الان، السؤال يا شباب، الفعل الماضي ما اوزانه؟ الفعل الماضي الثلاثي، فعل الماضي الثلاثي ما اوزانه؟ فعل وفعل وفعل، بس فعل الماضي الثلاثي له ايه؟ ثلاث اوزان، اما مفتوح العين واما مكسور العين واما مضموم العين، صح؟ فاما فعل واما فعل واما فعل، يبقى ايه؟ له ثلاث احوال بس. تمام، طيب لو حولت انا الفعل لما يكون على فعل او فعل الى فعل يفيد التعجب والمدح. تمام، ودي ربما اشرنا اليها سابقا في النصف الاول من السنه، اللي هي ان التحول هي العالم، تقول عالم زيد، فهم هتقول ايه؟ فهم زيد، الله، يعني تحولها الى فعله، لما بتحولها الى فعله يا شباب بتفيد الايه؟ بتفيد التعجب والمدح، كانك بتقول ايه؟ نعم الرجل زيد. تمام، او ما اعلم زيدا، فدي تقول ايه؟ علم زيد، وكانك هنا لما جعلتها على فعله كانك حولت العلم او شيء اللي انت تريد ان تمدحه به، حولته الى شيء يشبه السجيه. تمام، ويشبه كانه اصبح يعني ايه؟ كانه علم ده شيء عالي، لكن علم كانه اصبح العلم فيه صفه من صفاته، واصبح كافعال السجايا، لان فعله تفيد السجيه. تمام، طيب انا لو كان يا شباب معي فعل معتدل الاخر بالياء، وجيت حولته الى فعله، هتنقلب تلك الياء الى ايه؟ الى واو بسبب الضمه. زي ايه؟ زي رمى، لو جيت الان رمى حولته الى فعله يصبح رموا، يبقى دي من الحالات اللي احنا عاوزين نوصلها، ان احنا في حاله لما بنحول الفعل الى فعله اذا كان معتل للاخر اذا كان معتل للاخر بالياء فانه ينقلب الى ايه؟ الى واو، فالفعل رمى لو حبيت ان اجيب به على فرنا هيصبح رموا هيصبح فعل رموا مع ان الايه مع ان الالف دي كانت في اخره كانت يعني رمى يرمي فاقول ايه رموا تمام واضح مثلا يسعى دعوى وتنقلب الى ايه الى واو ودي الحاله الثانيه من الحالات التي تنقلب فيها الياء الى واو هو انه ان اتينا بالفعل على وزن فعل وكان اخره ايه اخره ياء فانها تنقلب الى ايه تنقلب الى واو واضح دراسه ودي الحاله الثانيه وهي حاله ربما نادره او ايه او قليلا ولكن تستخدم في المدح والايه والتعدي تمام وعليكم السلام ففي من الحالات ايضا ايه اذا كانت الياء لام الفعل وحولنا الفعل الى فعل تمام يبقى دي الحاله ايه الحاله الثانيه زي رمى هتصبح رموا ونهى هتصبح نهوا تمام يبقى دي انقلبت الياء الى واو نعم بس لما حولناها الى فعل لاراده التعجب او اراده المدح يعني انت بتقول ايه رموا كانك رموا زيد رموا زيد كانك بتقول ما ارماه تمام او تتعجب من ايه من رمايته فبالتالي ده الفعل ده بيفيدك في ايه في هذه الحاله تمام الحاله الثالثه احنا قلنا ان هم ثلاث اربع حالات الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه والرابعه الحاله الاولى كما قلنا ان ايه تكون معانا ياء ساكنه بعد ايه بعد ضمه كما في ايه في اي غنى يلقن فيوقن وميقن فتصبح موقن تمام فتحول الى ايه الى واو والحاله الثانيه اللي هي لما تحول الفعل وتكون لامه ياء يتحول الى فعل تمام فتقول ايه في رمى رموا وفي نهى نهوا تمام ففي تلك الحاله تصبح ايه يصبح ايضا يتحول الى واو وتضم الى الحالات اللي ايه حالات اعلان الياء الى واو الحاله الثالثه ان تكون الياء لام اسم على وزن فعل والحاله الثالثه اللي مع بعض ان تكون الياء عين فعل عين مع وزن عين على وزن فعلى شوف هنا الياء هنا اذا كانت لا نسمع على وزن فعلى زي تقوى اصلها تقيا اصلها تقيا فبتنقلب ايه فتفعل على وزن فعلى فبتنقلب عندما تكون ايه تكون اللام ما هي لما دي الف بيه لانها لو جيت منها هتبقى فعلى التاء مقابل التاء والقاف مقابل العين والياء مقابل اللام والالف اللي هي الاخيره فان كان الفعل على فان كان الاسم على فعل وكانت لامه ياء فستقلب ايه واو كما في تقوى فاصلها تقيا تمام وفتوى اصلها فتيا تمام اصلها فتيا افتى يفتي فاصلها ياء تمام لكن انقلبت لانها وقعت في اسم وقعت لاما لاسم على وزن فعلة تمام طيب الحالة اللي بعدها ان تقع الايه الياء بقى عين هنا تقع هنا وقعت لام هنا تقع عين لايه لاسم على وزن فعلة زي طوبة طوبة اصلها طيبة اصلها طيبة لان من طاب يطيب تمام واصلها طيبة فوقعت ايه وقعت عين والحقيقة ان الحالة الأخيرة دي يا شباب اللي هي الرابعة يمكن أن ترجع إلى الحالة الأولى. ليش؟ لأن في النهاية هي عبارة عن إيه؟ عن ياء ساكنة سبقت بضم ممكن ترجع إلى الحالة الأولى. يعني إيش اللي حصل في فعلة؟ اللي حصل في فعلة إن وجدت ياء ساكنة قبلها ضمة فانقلبت إلى إيه؟ إلى واو زي ما إيه؟ مرحلة الأولى زي ما في أي قناة يوقن أو موقن تحولت نفس الإيه؟ نفس التحويل. واضح؟ فبالتالي الفعل الاسم طوبة أصل طيبة أصل طيبة، ولكن وقعت الإيه؟ وقعت الياء ساكنة بعد ضم فانقلبت الياء إلى واو فأصبحت طوبة طوبة. تمام؟ فبالتالي إيه؟ فبالتالي حصل إعلان. يبقى الآن أربع حالات يتباب من الحالات التي يبقى لو سئلت متى تنقلب الياء إلى إيه؟ إلى واو. متى تنقلب الياء إلى واو؟ أو بين الحالات التي تعل فيها الياء إلى واو. تمام؟ أو حالات تحول الياء إلى واو، تقول إنها محصورة في أربع حالات أو في أربع حالات. الحالة الأولى إن تأتي الياء ساكنة مسبوقة بضم. تمام؟ فالمناسب الياء في تلك الحالة إنها إيه؟ إنها تعل وتنقلب إلى إيه؟ وتنقلب إلى واو، لأن سيصبح في نوع من الثقل في نطق الإيه؟ في نطق الياء الساكنة بعد إيه؟ بعد ضمة. فالمناسب للضمة في تلك الحالة إنها تنقلب أن تنقلب بعدها الياء إلى واو، حتى إيه؟ حتى يصبح في نوع من السهولة واليسر في الإيه؟ في النطق بالكلمة. فلا شك إنك لما تأتي تقول إيه؟ يوقن أو موقن أسهل عليك أو أسهل على لسانك من أن تقول ميقن ميقن أو يلقن يلقن. فيوقن أسهل من يلقن، وموقن أسهل من ميقن. تمام؟ فقلب الياء لا شك، لأن غالب الإعلام هو نوع من التسهيل للإيه؟ من التسهيل في النطق. يبقى الحالة الأولى إن يكون معك ياء ساكنة مسبوقة بإيه؟ مسبوقة بضمة، ففي تلك الحالة تقلب إلى إيه؟ تقلب إلى واو. الحالة الثانية إنه إذا كانت الياء يعني حولنا الفعل إلى فعلة إلى وزن فعلة، وعرفنا ما قيمة تحويل الفعل إلى وزن فعلة أو ما الفائدة، كما قلنا إنه وزن فعلة عادة يستخدم في السجايا والصفات اللي هي طبيعة وخيم في إيه؟ في نفس الإنسان. عشان كده بتأتي في إيه؟ كرمة ظرفة، فتجد إن الكرم والظرف وغيرها ذي صفات سجايا موجودة في الإنسان، ليست من الأشياء اللي هي إيه؟ تأتي وتروح. تمام؟ فلما نريد أن نتعجب أو نمدح شخصا بصفة من الصفات اللي هي ليست من صفات السجايا، كأننا نحولها على صورة من صور السجايا، نوع من زي علمة العلم ما ليس سجية. تمام؟ الإنسان يولد جاهلا ويتعلم، لكن عندما تريد أن تبالغ في علم إنسان ما فتقول علم زيد، فأنت حولتها من فعلة. فأنت احنا قلنا ثلاثة على إيه؟ على ثلاث أوزان، إما فعل أو فعلة أو فعلة. فلو أردت أنك تتعجب بإيه بتلك الصيغة هتحول فعل أو فاعلة إلى فعلة. تمام؟ فتفيد في تلك الحالة معنى التعجب والإيه؟ والمدح. طيب لو طلب أن احنا أردنا أن نحول فعلا إلى فعلة وآخره ياء فمش هناسب، لأنها هتصبح نفس الشيء. ممكن هذه أيضا ترجع إلى الحالة الأولى شباب، لأنه سينتج إيه؟ سينتج أيضا أنه الياء هتصبح ساكنة بعد إيه؟ بعد ضم، نفس النتيجة. لأنه الآن لو أنت قلت نهوى، لو قلت نهوى أصلا هتكون ساكنة مش هتتحرك، يعني الحركة دي لن تظهر عليها. تمام؟ فبالتالي ممكن أيضا هترجع إلى الحالة الأولى، فكأن مجمل الحالات بيرجع إلى إيه؟ إلى وجود الياء مسبوقة بضم. فنهوى أيضا نفس الشيء هتصبح نهوى علشان تتحول إلى إيه؟ إلى تحول إلى واو علشان تتخلص من وجود الإيه؟ من وجود الياء بعد إيه؟ بعد ضم. الحالة الثالثة أنها تكون الياء لام اسم، يعني الحرف الثالث. تمام؟ الاسم ده على وزن فعلا. تمام؟ زي إيه؟ زي تقوى وزي فتوى، فهو أصله تقيا وفتيا. تمام؟ وفي تلك الحالة ستنقلب إلى إيه؟ ستنقلب إلى واو وتصبح فتوى وتقوى حتى إيه؟ تدخل على النطق. الحالة الأخيرة أن يكون الياء عين إيه؟ عين اسم على وزن فعلة، فيقع فيها نفس ما قلنا أيضا من وقوع الإيه؟ من وقوع الياء ساكنة بعد ضم، وبالتالي ممكن إرجاعها إلى الحالة الأولى أيضا فتتحول إلى إيه؟ فتتحول إلى واو. كما في طيبة طيبة هتصبح ايه طوبة وحتى ترجع الى ايه الى اصلها. واضح؟ طيب نقرأها. قال الستة قلب الياء واوا تقلب الياء واوا في الحالات الاتية: واحد ان تقع الياء ساكنة بعد ضمة والا تكون مشددة بشرط ان تقع في كلمة غير دالة على الجمع، وذلك مثل ايقن المضارع منه ييقن واسم الفاعل ميقن. وقعت الياء في المضارع ده على الاصل لسه ما حصلش التحويل، فالوقعت الياء في المضارع اللي هو ييقن واسم الفاعل اللي هو ميقن ساكنة بعد ضمة فتنقلب واوا فنقول يوقن بالصورة الحقيقية، يعني احنا ما يقال في العربية ييقن، انما يقال في العربية يوقن. تمام؟ فالكلام الاول ده عبارة عن تفسير لأصل الايه لأصل الكلمة، لكن مش هو اللي بيتكلم بيه، اللي بيتكلم بيه هو الكلام الاخير بعد الاعلان. قال وقعت الياء في المضارع واسم الفاعل ساكنة بعد ضمة فتنقلب واوا فنقول يوقن موقن. تمام؟ يوقن فعل مضارع من ايقن، وموقن ده اسم فاعل، اسم فاعل من ايه من ايقن، ايقن يوقن فهو موقن اسم فاعل. وهكذا في ايقظ نفس الشيء، في ايقظ هتجيب المضارع يصبح ييقظ. وقعت نفس المشكله يا شباب، ياء ساكنه قبلها ضمه، وميقظ نفس الشيء اسم الفاعل ياء ساكنه قبلها ضمه، فبالتالي في المقابل هنشوف يساوي، يعني هيحولها الى ايه الى يوقظ دي الصوره الاخيره، وبالتالي اسم الفاعل ايضا يصبح ايه موقظ. تمام؟ اي ترى نفس الشيء، ييسر ياء ساكنه بعد ضمه، وميسر ياء ساكنه بعد ضمه، هتتحول برضو هتصبح ايه يوسر وموسر. واضح شباب؟ فبالتالي احنا خلي بالك يا شباب انه ايه احنا ما بنتعاملش اللي قبل علامه يساوي ده في النطق ما يوجد، يعني ده توضيح بس، لكن اللي بنتعامل معاه يوسر وموسر ويوقظ وموقظ. تمام؟ ويوقن وموقن هي دي اللي بنتعامل معاها، لكن الباقي تحليل، الباقي تحليل بيان لما يقع قبل الايه قبل التحولات حتى يبين لك يشرح، لكن من ناحيه الواقع العرب لم ياتي على لسانها، لان العرب تكلمت به ايه يعني معل جاهز، لكن ده تحليل الصرفيين، يعني هو بيحاول يبين لك اصل الكلمه. واضح شباب؟ وبالتالي ما عندي لك فعل ييقن، ييقن ما فيش ييقن، هو يوقن. وما عندي اسم فاعل ميقن، هو موقن. وما عنديش فعل ييسر، عندي يوسر. وما عندي اسم فاعل ميسر، عندي موسر. تمام؟ وهكذا. يبقى ده ايه؟ اثنين، ان تقع الياء لاما لفعل. نعم. تمام، بس الياء بشرط انها تكون ساكنه. الالف لم نشترط بها انها تكون ساكنه، لان الالف ساكنه على طول. لكن ايه؟ لكن هنا بنشترط ايه؟ بنشترط ان الياء تكون ساكنه، مش اي ياء يعني. يعني ليست اي ياء ياتي قبلها ضمه تنقلب الى واو. لا، هنا اشترطنا انها تكون ياء ساكنه. تمام؟ نعم. يعني في لانه في بعض الاحوال لما تاتي في بعض الجموع ما بيعلهاش، لكن انا مقصودي ما بحاولش يعني اركز لكم على تلك الاشياء لانه ما تكثرش التفريعات، لكن مقصوده ان في بعض الجموع لما بياتي نفس الوضع ما بيعلهاش في الجمع. ليش؟ لان الجمع ثقيل، فبيحاول انه ما يعلش في الجمع كما يعل في المفرد. فهمت ازاي؟ ها؟ خليها بس ما مش التفاصيل، بس بدا ايه يعني اوضحها لك جزئيه ما مش داعي للتفاصيل. اثنين، ان تقع الياء لاما لفعل ثم حول الفعل الى صيغه فعله التي يقصد بها التعجب، وذلك مثل نهى ورمى، فهذان الفعلان اصل لامهما ياء، فاذا جعلناهما على وزن فعله فان الياء تقع بعد ضمه فتنقلب واوا، نهوى ورموى. ثلاثة، أن تقع الياء لاما لاسم على وزن فعل مثل تقوى وفتوى أصلها تقيا أصلهما تقيا وفتيا. أربعة أن تقع الياء عينا لاسم على وزن فعل مثل طوبة أصلها طيبة لأن الفعل طاب يطيب, يعني بيبين لك أنه إيه مادته أصلا يائية يعني طاب يطيب, فبالتالي أصل حرف العلة فيها ولكن انقلب إلى طوبة بسبب إيه بسبب أنه وقع في فعلة أو بسبب الأصل اللي احنا اتكلمنا عليه أنه تقع الياء ساكنة قبلها إيه قبلها ضمة. تمام يا شباب؟ الآن معنا أربع حالات تنقلب فيها الإيه تنقلب فيها الياء إلى واو. الحالة الأولى أنها تقع ساكنة بعد ضم, تمام, ودي كما قلنا في أيقن أيسر إلى آخره, فتقول إيه أيقن يوقن وهو موقن, وأيسر فهو يوتر وهو موتر, تمام. ها طب. وكذلك إذا أتيت بفعل فعل من فعل يكون معتل الإيه آخره ياء كما قلنا في نهوى ورموى وتعوى, فلو أتيت بفعل منها هيقع نفس الشيء ان ايه تاتي الياء او تاتي الياء ساكنه بعد ايه بعد ضم. تمام. الحاله الثالثه انها تقع في فعله, تقع لام اسم على وزن فعله كما في تقوى وفتوى, وان اصلها تقيا وفتيا. والحاله الرابعه انها تقع ايه تقع لاما في فعله, تمام, لانه عفوا تقع عين عين في فعله, تمام, وبالتالي هتكون ساكنه عين هتكون ساكنه بعد ايه بعد ضم كما في كلمه ايه طوبه. تمام. نعم. لان اسم مفعول من مختلف المختلف اسم مفعول سياتي في الايه سياتي في مساله الاعلان بالحذف. اسم مفعول هياتي في مساله الاعلان بالحذف لانه مش في اعلان بالقلب بس لكن في اعلان بالحذف, فاسم مفعول مختلف. تمام. طيب بعدها قلب الواو والياء الفا. تمام. نعم. يعني ما تكونش الياء مشدده لانه لان هي ممكن تكون ساكنه بعد ضمه بس داخله في تشديد, ففي تلك الحاله ما تنطبقش عليها القاعده. فهمت ازاي؟ ما انت عندك الحرف المشدد عباره عن حرفين صح, الحرف الاول ساكن والحرف الثاني متحرك صح, فبالتالي ممكن ياتي ايه ياتي قبلها ضمه لكن تاتي الياء مشدده, ففي تلك الحالة ما تنطبقش عليها القاعدة, من شرطها انها تكون الياء غير مشددة, فما تقولش لا ده دي ياء ساكنة بعد ضم, لا دي ياء مشددة خلاص يبقى ترجع عن القاعدة. تمام. طيب بعدها قلب الواو والياء الى الفا الى الف. دي هخليها لكم الحصة اللي بعدها لانها كبيرة شوية, هخليها الحصة اللي بعدها ان شاء الله. اندي لكم ايه اشياء صغيرة او ايه او اخف شوية نكمل بها الايه الحصة, يعني جزئية كبيرة وجزئية ايه صغيرة. تمام. يعني هذه اللي هي قلب الواو والياء الف رقم 7 اديها لكم الحصة الايه الحصة القادمة ان شاء الله. تمام. اللي هي الثانية اكمل لكم الحصة بايه باشياء خفيفة شوية على اساس ما يبقاش ايه يعني شيئين كبيرين. معانا رقم 8 صفحة 164 إبدال الواو والياء تاء. إبدال الياء والواو تاء دي مرت معانا شباب لما يمكن لما إيه لما تيجي توزن الطاطفة الفعل الطاطفة إيش وزن الطاطفة؟ ابتعل. طب إيش اللي حصل فيه؟ يعني هو أصله وطفة. تمام؟ أصله وطفة. ف اللي بيحصل كالآتي يا شباب, انت معك الفعل وقف. تمام. وقف عاوز تجعله على ابتعل, يعني ما ابتعل يعني هتعمل له ايه؟ هتزود له الف وتزود له تاء هيصبح ايه وقف. تمام. فلما يقع الحرف العله فاء الكلمه في ابتعل هينقلب الى ايه؟ لانه ضعيف يا شباب، لانه ضعيف ذاك الغاية، لانه ضعيف هينقلب الى تاء، وايه؟ ويضغم في التاء دي ويشدد وتصبح بدل المطفة هتصبح اطفة. بس المسألة سهلة جدا، ان وقع حرف العلة سواء الواو او الياء، فاء الكلمة، فاء الكلمة، واردت انك ايه تجعل الفعل على افتعل، فهيبقى بعد فاء الكلمة التاء اللي هي تاء افتعل، ففيها نوع من الثقل. فاللي بيحصل ايش يا شباب؟ ان فاء الكلمة سواء كانت واو او ياء بتنقلب الى تاء، وتدغم التاء بالتاء وتشدد، ويصبح الفعل انتصف يصبح ايه اتطفق، لكن لما تيجي توزنه توزنه على وزن ايه افتعل. فالمسألة سهلة في هذه النقطة، ان ايه قلب الايه قلب الواو او الياء هتقلبها الى تاء، ده في وزن ايه في وزن افتعل. يبقى دي مسألة سهلة، ودي بتساعدك ايضا في الميزان، لانه ممكن اجيب لك اتطفق او اتسترة تقول كيف اوزنه ده هو افتعل، بس كل ما فيها الحرف الايه الحرف العلة الاول اللي هو كان فاء الفعل اصبح ايه تحول الى تاء لما جاء في افتعل بس، وبعدين ادغمت التاء في التاء وشددت واصبح ايه اتطفى اتطفى. فالتاء دي المشددة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الواو اللي هي كانت موجودة والتاء اللي هي تاء افتعل، تمام؟ فاصبح فاء الكلمة اللي هي الواو والتاء انقلبت انقلبت الواو الى تاء وادغمت في التاء الاخرى واصبحت مشددة، تمام؟ تعال نقرأها. قال: ثمانية، إبدال الواو والياء تاء. كان معظم ما قدمناه يدور حول الإعلال بالقلب، أي قلب حرف العلة إلى حرف علة آخر. لا، هنا هنا قلب حرف العلة شباب ما بيقلب إلى حرف علة آخر، بيقلب إلى تاء، والتاء ليست من حروف العلة، صح؟ لا، لكن اللي قلبناه هو حرف علة، يعني إحنا بنقلب الياء أو الواو إلى تاء، وبالتالي هنا معنا عملية جديدة غير العمليات اللي تقدمت. العمليات اللي تقدمت بتقلب الياء إلى واو أو الواو إلى ياء، يعني من حرف علة إلى حرف علة، لكن هنا بنقلب حرف العلة إلى حرف ليس بحرف علة وهو التاء، فبنقلب الياء أو الواو إلى تاء والتاء ليست حرف إيه؟ ليست حرف علة، تمام؟ قال: كان معظم ما قدمناه يدور حول الإعلال بالقلب، أي قلب حرف العلة إلى حرف علة آخر. أما الآن فندرس بعض مواضع الإبدال، ويقصد أن احنا خرجنا من الإعلال الآن، هو في جزء من الإعلال الحقيقة، لكن ممكن تسميته بالإبدال تكون أوضح. ليش؟ لأنه دخل هنا غير حروف العلة، لكن لما كانت حروف علة في حروف علة فده إعلال، تمام؟ لكن ده هيعتبر المصنف أنه إيه؟ أنه إبدال. لما؟ لأنه ليس قلب أو تحويل حرف علة إلى علة، لكن تحويل حرف علة إلى ما ليس بعلة، فأقول في الإيه في الإبدال. قال: أما الآن فندرس بعض مواضع الإبدال، وهي التي يحل فيها حرف مكان حرف آخر سواء كان حرف علة أم غيره، فتبدأ الواو والياء تاء بالشروط التالية: أن تقع تاء لفعل على وزن افتعل أو أحد مشتقاته كالمضارع والأمر واسم الفاعل. يعني الكلام ده مش في الـ مش في الـ في, الـ في الفعل الماضي بس، أنت ما تيجي الآن اتصفف هتقول يتصفف، مش هترجع مش هترجعها، يبقى في الماضي والمضارع أيضا اسم الفاعل متصف، هتقول فلان متصف بكذا، ما تقولش متصف، ما تقول متصف، يعني التغيير ده يحصل في الماضي ويحصل في المضارع ويحصل في اسم الفاعل، يعني المشتقات دي هتحصل فيها كلها خلاص، يبقى التغيير ده ايه هيلزم بدءا من الماضي الى بقية المشتقات، تمام؟ اثنين، الا يكون اصلهما همزة، مقصود لو كان اصلها همزة الياء والواو مش هتحول الى ايه الى التاء، زي الكاكلة وغيرها، بس ما بيجعل الايه للتوسيع في تلك التفاصيل. وذلك مثل وصف ويسر، هو جاب لك فعلين اهو، واحد منهم بدأ بالواو والاخر بدأ بالايه بالياء. الان عاوز لو طلبت منك انك تأتي من يسر ومن يسر ووصف، هات لي منه فعل على وزن افتعل، فهتقول ايه اترفف واي تسر فيها ثقل، فهيحصل ايش؟ ان احول الياء والواو احولها الى تاء وادغمها في التاء اللي معاها ويصبح التاترة، يصبح اتسر فيصبح اتسر، لان الياء تحولت الى ايه؟ الى تاء، وادغمت في التاء الاخرى واصبحت على وزن ابتعل. واوتصف نفس الشيء، وصف لو جعلناها ابتعل هتصبح اوتصف، فيها ثقل، هتقلب الواو الى تاء وتضغم في التاء الاخرى وتشدد وتصبح ايه؟ اتصف. تمام، يصبح اتسر واتصف، وكلاهما على وزن ايه؟ ابتعل. واصل اتسر اصلها يسر، تمام، لكن دخلت ايه؟ اصبحت على جعلناها على ابتعل، ولما قاربت التاء حرف العله انقلب حرف العله الى تاء، وادغمت التاء في التاء فاصبح اتكسر واتصف. ولما تاتي باسم الفاعل او المضارع هيكون نفس الايه؟ هيبقى على نفس الوضع، فتقول يتصف ويتتر ومتصف ومتتر على نفس الايه؟ على نفس الهيئه. نعم. نعم، ما هي اصلها؟ اوتقى، اصلها اتقى، اصلها اوتقى، صح؟ اوتقى، وبعدين هتصبح ايه؟ اتقى، وبعدين تصبح متقي. تمام، اسم الفاعل متقي. تمام، فنفس نفس نفس الشيء، هي مش محصوره في هذا. كل فعل اوله ايه؟ اوله واو او ياء، وجعلناه على فعله هيحصل فيه نفس الايه؟ نفس الشيء، ان الواو والياء هتنقلب الى تاء وتضغم في تاء افتعل وتشدد التاء. تمام، قال اذا طلب منهما وزن افتعل صار اوتصف وايتسر، ثم تبدل الواو والياء تاء ثم تضغم في تاء الافتعال فتصير اتصف واتسر. وهكذا في المضارع، يوتصف هتصبح يتصف، ييتسر هتصبح يتسر، وفي الأمر اوتصف اتصف، وإيتسر اتسر، مكتوب إن في الكل يعني، خلاص. وفي اسم الفاعل متصف هتصبح متصف، وميتسر هتصبح متسر. الخلاصة إن هو الشيخ يقول لك إن إيه؟ إن التغيير ده أو الإبدال اللي وقع في الماضي هيبقى في المضارع وفي الأمر، ويلزم في الفعل إيه؟ وفي أحواله ومشتقاته كلها، خلاص. تمام، يبقى ده ايه؟ يبقى القاعدة هنا سهلة، انه ان كان فاء الفعل، فاء يعني اول حرف منه، ان كان فاء الفعل واو او ياء وبعدين جبناه على وزن الفعل، فان تلك الواو او الفاء تنقلب ايه؟ تنقلب الى تاء وتضغم في تاء الفعل ويصبح ايه؟ ويصبح تاء مشددة. والكلام ده في الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل وعامة المشتقات. سهلة، دي قاعدة سهلة يسيرة، وبعدين أيضا تساعدك في الميزان كما قلنا، لما تيجي توزن إيه؟ توزن اتصف، ما تتلخبطش تقول ده دي افتعل. إيش اللي حصل؟ قد أنت فهمت إيش اللي حصل. تمام؟ أيضا قاعدة أخرى بعدها أشرنا إليها سابقا يا شباب. إحنا لما بنيجي صبرة، الفعل صبرة لما تيجي تجيبه على افتعل بتقول إيه؟ حولت التاء إلى طاء، صح؟ يبقى دي القاعدة. القاعدة انه ايه؟ ان جبت افتعل جاءت التاء دي بعد صاب او بعد ضاب او بعد ضاء او بعد ضاء، فمش مناسبة تاء بعدهم، لان التاء رقيقة. تمام، ودي حروف استعلاء، فلما بتنزل من حرف الايه؟ الحرف ده لحرف رقيق، الحرف هيضيع، او اما تضعف الايه؟ الحرف المستعلي، او اما هتفخم الحرف المرقق. تمام، فيناسب الصاد والضاد والطاء والظاء طاء، فبالتالي تاء افتعل مع تلك الحروف بتنقلب الى طاء. تمام، فبتقول انت ايه؟ اصطبر، صح؟ واصلها ايه؟ اصطبر اصطبر. تمام، صعبة يعني، لان ايه؟ لان من استعلاء لايه؟ لترقيق، تصبح نزلة. تمام، كذلك مثلا ظلمة هتقول اذ سلمة إذ سلمة، لا هتنقلب إلى طاء وتقول إذ ظلمة. تمام، مثلا إيه الثاني؟ طرب طرب طرب، هتقول إذ طرب، لا هتتحول إلى طاء وتبقى طائين وتضغط الطاء في الطاء. فالمهم يا شباب، أنت معاك الآن أربع حروف اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا كانت فاء الفاعل على وزن افتعل فالتاء اللي افتعل دي تنقلب الى طاء. طب لما بتيجي توزنها بتوزنها طاء ولا تاء؟ بتوزنها تاء، صح؟ بتوزنها تاء. تمام، فأنت اصطبر هتوزنها على وزن ايه؟ افتعل، ما تقولش افتعل، تمام؟ هتوزنها على افتعل على أساس انها تاء على الأصل، لأنه انت عارفين التغيير ده ما يهمنا في الميزان اللي هو ان ينقلب حرف الى حرف، ما يهمنا ما دام الحرف لم يحذف، تمام؟ تعال نقرأها. قال هناك حروف في العربية تسمى حروف الإطباق، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. فإن كانت فاء الكلمة حرفا من حروف الإطباق وكانت الكلمة وزيدة بتاء الافتعال فإنها تقلب طاء. إيش تقلب طاء؟ التاء اللي في افتعال. وذلك مثل صبرة، إذا زدناه تاء الافتعال قلنا افتبرة، ثم تقلب التاء طاء لتصير افتبرة، يبقى افتبرة على وزن افتعال. ضرب اضطرب، هتنقلب إلى طاء اضطرب، تمام؟ اضطرب اضطرب هتبقى طائين اضطرب، هتصبح تضغم في بعضها اضطرب مرة واحدة. ظلم اضطلم، هتنقلب إلى طاء اضطلم، تمام؟ ويمكن قلب الطاء الظاء كمان وإدغامها فيما قبلها لتصير اضظلم على بعضها. أسهل، تمام. الكلام ده بيحصل أيضا مع التاء لما تنقلب إلى دال، بس مع إيه؟ مع الدال والزال والزاي نفس الشيء، هتنقلب إلى دال. زي الذكرة، الآن الذكرة أصلها إيه؟ الذكرة، أو الذكرة أصلها الذكرة، الذكرة بالتاء، برضو نفس الشيء مش مناسب مع التاء هنا، هتتحول معهم الى دال. ففي المجموعه الاولى اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء هتنقلب الايه؟ هتنقلب التاء الى طاء، وهنا مع الدال والذال والزاي هتنقلب الى دال، تمام؟ تعال نشوف. قال اذا كانت تاء الكلمه دالا او زالا او زايا وقعت بعدها تاء الافتعال، نعم، فانها تقلب دالا. وذلك مثل دحرة، الآن انت دحرة عاوز تجعل، اقول لك هات لي من الافعال الآتية على وزن افتعل، ممكن اجيب لك الاختبار كده، اقول لك هات وزن افتعل من الافعال الآتية، تمام؟ صبر، يبقى الكلام اللي تقدم هتقول اصطبر ووزنه، تقول وزن هتبقى اصطبر هتبقى وعلى وزن افتعل. طيب دحرة، حتى تقول ايه؟ اذا اردنا ان نزيده تاء قلنا ادحرة، هتبقى ثقيلة، فنقلب التاء إلى إيه؟ إلى دال، ثم نقلب التاء دالا وتضغم في الأولى لتصير الدحرة، لأن قلبنا التاء إلى دال وأصبح معنا دالان، هتضغم إحداهما في الأخرى فتصبح الدحرة، يبقى الدحرة على وزن إيش؟ ابتعنا. أيوة بالضبط. إيش اللي حصل فيه؟ لو سألت قل لي هذا هو أصله دحرة وبعدين نقلناه إلى وزن ابتعنا فأصبح الدحرة بالتاء، وبعدين تحولت التاء إلى دال حسب القاعدة، وأدغمت الدال في الدال وأصبحت الدال مشددة الدحرة. والحقيقة أنها الدال المشددة دي عبارة عن فاء الكلمة والتاء وتاء افتعل اللي هي افتعل، تمام؟ طيب زجرا نفس الشيء، ازدجرا، ثم تقلب التاء دالا لتصير ازدجرا، تمام؟ ازدجرا على وزن ايه؟ افتعل. ذكر نفس الشيء، هتيجي الذكرة هتصبح الذكرة، ثم تقلب التاء دالا الذكرة، تمام؟ ويجوز في الكلمة التي تبدأ بالذال أن تقلب هذه الذال دالا. الذكرة بقى فيها أوجه كثير، يعني شو أسباب؟ الآن الفعل ذكرة، الفعل عندي ذكرة، أنت هتحوله إلى افتعل هيصبح إيه؟ هيصبح اذكر، صح؟ وبعدين التاء دي هتنقلب إلى إيه؟ إلى دال، هيصبح اذكر. ليك فيه كمان إنك ممكن إيه؟ ممكن تحول الدال دي إلى دال وتدغمها في الدال، أو تحول الدال إلى دال وتدغمها في الدال، يبقى هتصبح اذكر او اذكر، واصبحت الايه؟ مشدده، يعني هتحول احداهما الى جنس الاخرى، يعني شوف معاك ايه؟ معاك معاد فيها كم سورة؟ ثلاث صور وكلها على الساعه. خلي بالك انتبهوا يا شباب، يعني شوف معاد ثلاث صور يعني كل منها جائزة. الآن انتبهوا معاد شوف صرف يمكنك من معرفة الكلمات، والكلمات دي موجودة في القرآن تخليك تعرف أصل الكلمة وإيش اللي حصل. الآن عندك ذكرى تمام، أنا عاوز أحولها إلى فعل فتصبح إيه؟ إذ ذكرى. خلاص اتفقنا من إيه؟ إن التاء تفتعل بعد الزال والزال والزال تنقلب إلى ذال تمام. خلاص هتنقلب إلى إذ ذكرى تمام. ممكن تتكلم بها يعني ده ما تتكلمش فيه صح، هتبدأ تتكلم بده أو هذا نفسه ممكن يتحول، الذال دي تتحول إلى دال وتصبح الدال مشددة فتصبح إذ ذكرى تمام. راحت من الذال تحولت إلى دال أيوة، ودخلت في الدال الموجودة وأصبحت مشددة، أو تعكس تحول الدال إلى ذال فتصبح إذ ذكرى. فالآن أصبح معك شوف ثلاث صور، ممكن تقول إذ ذكر صحيح أو إذ ذكر تمام، المذكر تمام، المذكر أو المذكر تمام، أو إذ ذكر أو إذ ذكر أو إذ ذكر، كل منها صحيح. فده إيه ده التفاصيل دي في الذال، في الذال فقط، لما بقيت الايه بقيت الافعال فهي هتديها دال وخلاص تمام. فهنا قال ذكر اذ ذكر ثم تقلب الدال التاء دالا اذ ذكر، ويجوز في الكلمه التي تبدا بذال ان تقلب هذه الذال دالا ثم تدغم في الدال الثانيه لتصير اذ ذكر، هذه صوره ثانيه. ويجوز ايضا ان تبقى الذال الاولى وتقلب الدال ذالا ثم ندغمها لتصير اذ ذكر. هي واضحه تمام، يبقى اعتقد ان ايه الدلالات دي لطيفه يعني، وفي نفس الوقت تفهمك اصول الايه اصول الكلمات، يعني فكرت في يخليك تعرف ادوار الكلمه وتعرف تتصرف فيها ايه كما تحب، وتاتي بالصيغ المختلفه والاوزان الايه والاوزان المختلفه تمام. هل واضح؟ نعم. ها؟ دحر بمعنى تراجع، اندحر بمعنى تراجع، فالدحر التراجع والايه؟ والانهزام. تمام؟ تقول دحر اندحر العدو امامنا، او دحرنا العدو بمعنى ايه؟ بمعنى هدمناه وتراجع امامنا، فلما يرجع يسمى انه ايه؟ اندحر. تمام؟ فده معنى ايه؟ معنى دحرة. نعم تمام، دحورا نعم صح، دحورا يعني يعني تراجعا ذهابا، ارجع كأنه ايه؟ ارجع اخسأ زي كلمة اخسأ تمام، فدحورا بمعنى اخسأ يعني اخسأ ارجع، اذا تقول اتلم فدمع ايه من معانيها، دحورا يعني مدحورين مهزومين راجعين قائدين تمام. فده ايه؟ فدحرناهم، دحرنا العدو يعني ايه؟ هدمناهم ورجعناهم على اعقابهم، ده معنى ايه؟ دحره. نعم ها دحرته فاندحر، اندحر انفعل نعم، لكن الماده واحده، هي الماده واحده يعني الماده، بس ايه بتضيف لها اضافات بتغير شيء من المعنى، لكن المعنى الاصلي يكون ايه؟ يكون موجودا تمام. اتفق. الجزئيه الاخيره اللي هي الاعلال بالنقل دي سهله ما فيهاش مشكله، واحنا دايما نتكلم عليها شباب، انا اخدها بسهوله. احنا دايما نقول ايه مثلا؟ قول قول تعالى، الفعل يقول، يقول شوف الفعل يقول يا شباب أصل يفعل، يفعل فالمفروض إيه؟ أدي الياء عليها سكون، الياء عليها فتحة، الخط سكن، الواو مضمومة. فالفعل يقول أصله يقول، يقول ففي ثقل. فهنا بتتم وكذلك الفعل يبيع أصله يبيعوا يبيعوا أصله كده يبيعوا فده في ثقل. انتوا عارفين شوف اتنبهوا لأمر يا شباب حروف العلة ثقيلة صح ولما تكون عليها كمان حركة فهي أثقل معي يعني ده حتى تفهموا طبيعة الايه الصرف يا شباب الصرف يعني كما قلت لكم في بداية دروس الصرف يعني عبارة عن ايه احساس بالحروف احساس بالكلمة نفسها واحوال حروفها وتجاورها مع بعضها البعض وايش بيحصل من مشاكل تمام. فانا عندي حرف العلة في ثقل هو نفسه وزيد على ذلك لما يكون كمان ايه لما يكون مشكولا لما يكون متحركا الحركة تزيد صعوبة وزيد على ذلك لما تكون الحركة من جنسه عليه هو لما تكون قبله نعم لكن لما تكون عليه هو لما تكون يقول أصلا الضمة هي نصف واو صح فكأنك هنا في يقول كأن ثلاث ضمات لأن الواو ضمتين ومعك ضمة أصبحت ثلاثة فهنا هيتم نوع من الإعلال يسمى الإعلال بالإيه بالنقل إعلال بالنقل يعني أنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح اللي قبله تمام فبدل ما أقول إيه يقول هيصبح إيه هشيل السكون اللي على القاف وحرك الضمة إلى القاف ويصبح الفعل إيه يقول أصبحت الإيه الواو ساكنة كذلك نفس الشيء يبيع تمام نفس الشيء الباء ساكنة والياء متحركة بالكسرة في ثقل فهعمل إعلال بالنقل إعلال بالنقل يعني أنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح قبله فتصبح إيه يبيع يبقى ده اسمه إيه ده اسمه إعلال بالنقل يا شباب واضح ما معنى الإعلال بالنقل يعني عبارة عن إيش أنا عندي حرف علة الإعلال بالنقل عندي حرف عله متحرك وقبله حرف ايه حرف صحيح ساكن فبنقل حركه حرف العله الى الحرف الصحيح اللي قبله فعندي يقول عندي القاف ساكنه صح الواو كانت مضمومه لا تضمنها هنقل الضمه الى الساكن الصحيح زي ما يكون ايه عامله زي ايش يا شباب عامله زي مثلا واحد سليم جنب واحد مريض والمريض ده كمان مشيلينه شنطة على دماغه فمن الذوق انه يحصل ايش ان يحطها على الصحيح صح ولا عندكم مش مشكلة ايه فالمهم يعني لا حروف العلة عندها دم حروف العلة عندها دم فبيجي يقول ايه ده حرف العلة هو ضعيف ده حرف قبله صحيح حرف العلة شوف مش ناقص وضعيفة ده ورق صح فيعمل ايه فيسكب الايه الحركة بتاعته في الايه في تمام فكده اصبح ده ساكن واصبح ده متحرك تمام وارجع اشربها على كده اخفف على الصحيح كان يا شباب تمام يعني زي ما قلت الآن في القاف هي الحرف الصحيح يقول والواو هي الحرف الايه المريض وكمان القاف مش شايله حاجه لان عليها سكون والواو عليها ايه ضمه فتقول لها خلي عندي الدم خد الضمه عندك فتقول طلب يقول يبقى كده القاف اصبح عليها ضمه والواو اصبحت ساكنه تمام ونفس الشيء في يبيعه الباء هي ساكنه الياء تحتها كسره والياء حرف عله فتقول لها الياء تقول للباء خلي فيه دم وخذ الكسره تمام تقول لها طب هديها فيصبح يبيعه فبالتالي الياء ارتاحت لانها اصبحت ساكنه فده اسمه ايه اعلال بالنقل اعلينا حرف العله بس اعلاله هنا كان بايش بالنقل باني نقلت حركه الايه الحرف المعتل الى الساكن الصحيح قبله ها. لا ما مش تبادل، هو هو مادة نشأت تكون هو هو لما رمى عليه حرف لما رمى عليه الحركة سكن، لأنه ما بعد الحركة إلا السكون، فمش متبادل تبادل. يعني هو الشيء يقول إيه إن ده أصبح ساكن وده متحرك عمله كده، يعني هذه ده كان ساكن وده متحرك، الحرف الصحيح كان ساكن والحرف اللي المعتل أصبح إيه كان متحرك، فده إدال الحركة وده إدال السكون. يعني فهم لما تعاود بس فعند الطرفين ما بيقولوش كده، بيقولوا ايه ما لو كان كده قالوا تبادل، لكنه نقل، لانه هو لما اصلا ما بعد الحركة الا السكون، فالسكون ده مش محتاج تبادل، يعني السكون مش تبادل. يعني انت الان افهم، الان لما هذا الان كان فاضي وطبقت فيه الثاني ويصبح ده فاضي، ده يقول لنا اديتك الفضيان صح، يقول له الفضيان ده شيء سلبي مش محتاج تديني، فهمت ازاي؟ يعني انا لما طبقت وقت اللي كان هنا في الكأس الثاني صح، اصبح ده مليان وده فاضي، ده يرجع يقول لنا اديتك الفضيان، هيقول له انا اديتني ولا شيء، ده هو لما اصب اللي فيه هبقى فاضي بدون شيء صح، فده لا يسمى تبادل، ما يقدم الكأس الفاضي تبادل ادى الفضيان للمليان وقال لا، لكن خد منه صح الامتلاء، لكن الفضيان هو انت لما تفرغه من الامتلاء هيصبح فاضي، فده اللي حاصل. حرف العله لما كان متحرك لما تشيل منه الحركه واحطها على ايه على الساكن الصحيح اصبح حرف العله ساكن بالبديه واحد. فانت الان مريض شايل الشنطه دي اديتها للصحيح الصحيح اللي جنبك اصبحت فاضي، هيقول لك انا اديتك الفضيان لا ده فضليه اما اديلك الشنطه يصبح ما عليك حاجه صح، فده نفس الشيء. تعال نقراها بلا شك، مالك الحروف متعاطفه متالفه، اللغه العربيه الحروف يعني منها تالف عجيب والله. ان انت ما انت انت صح، انت يعني بتتكلم كده يعني لا تقول بحسب، لكنه حقيقه فعلا ان بين الحروف نوع من الانسجام، العربيه كده نوع من الانسجام بين الحروف والتالف، والا ما تدي لك لغه في النهايه لغه جميله، زي ما الافراد انتوا الان ما افراد اسره او مجتمع ما يعطي لك يعني تقدما ولا حضاره الا اذا كان بينهم تالف واجتماع ونوع من التحنن والايه والتواصل، والحروف نفس الشيء ما تعطيك لغه جميله الا وبينها نوع من التحنن وايضا التعاطف والانسجام. علشان كده لما ما يكونش بين الحرفين انسجام بيصبح ده نوع من الايه من مخالفه الفصاحه. لو درستم البلاغه من ضمن فصاحه الكلمه شباب انسجام حروفها، يعني يجي يقول لك ايه السحابه تسمى الديمة السحاب، السحابة تسمى الديمة، وفي تسمية أخرى اسمها البعاق. كلمة الديمة جميلة وكلمة البعاق وحشة صح؟ صح ولا تمام؟ ليش؟ ها؟ هي بالبلدي علشان ما بالبلدي انه في كلمة ديمة الحروف منسجمة مع بعض بينما البعاق الحروف متنبرة مع بعض متخصمة مع بعض كل واحد مد التاني ظهره تمام، لكن في ديمة تحس ان الحروف يعني متآلفة على بعض كأنها يحتضن احدها الاخر، تحس تشعر كده بكلمة ديمة ان الحروف مكة حضن بعضها، كلمة بعاق ان كل واحد مد الثاني قفاه تمام ومد وعطى الثاني ظهره، فبالتالي انت بتنطقها وانت تعبان لانها ايه لانها حروف متنافرة، زي ما تشوف اسرة بيضربوا في بعض تمام واسرة تانية كأنهم شخص واحد، فالحاصل ان كلمة ديمة التفت الحروف كأنها حرف واحد فاعطتك اعكاس بالراحة، لكن في كلمة بعاق كل حرف اعطى الثاني ظهره فاعطتك احساس بالتعب والانزعاج من الايه من الحرف تمام. المهم قال هناك نعم زي الكسر والضم تمام زي ما بنقول الواو وقعت بين عدوتيها. ليه؟ ايش عدوتيها يعني؟ لان ما فيش انسجام بينهما، هو ده معنى العداوة. فما ما بينفوش مع بعض، عشان كده بتفلت لهم المكان وتمشي. في وعد يعده، فين اطلع يوعده، تفسر لانه ما ما مش مرتاحه معاهم. هو ده اللي حاصل، الحروب كده، حروب ما بتفتحش من بعض مع بعض، تمشي تمشي. ما ما ما, ما لو اكره الحرب على الجنود بيبقى دمه ثقيل. فالحروب بينها نوع من الانسجام، نوع من الايه، نوع من الموسيقى الموجوده بين الايه، بين الحروب، في النهايه تديك لغه جميله. تمام. هناك نوع من التأثير. طب خلينا نخلص. يصيب حرف العلم يسمى الإعلام بالنقل، ومعناه نقل الحركة. شوف التعريف، نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله، وهو لا يحدث إلا في الواو والياء. طبعا لأن الألف لا تتحرك، فمش متصور فيها الإعلام بالنقل، أي لا يحدث في الألف لأنها لا تتحرك مطلقا. ولنأخذ الفعل قال، الذي أردت أن نصله قوله بدليل مصدر قول. فإذا أردنا أن نصوغ منه فعلا مضارعا قلنا يقول، شوف الضم على الواو، ومثل هذا الضبط فيه شيء من الثقل، ولذلك يقول الصرفيون إن حركة الواو التي هي الضمة انتقلت إلى القاف الساكنة قبله ليصير الفعل يقول. تمام. يبقى أصبحت القاف كانت ساكنة قبل وأصبحت هنا متحركة، وسكنت الواو فارتاحت. تمام. ولعلك تلاحظ أن الواو بقيت واوا، وذلك لأن الحركة التي كانت عليها هي الضمة، والضمة من جنس الواو. طيب، فإذا أخذنا الفعل باعة، فأنت تعلم أن أصله باعة بدليل مصدره بيع، والمفروض أن المضارع منه يبيع. الياء ساكنة والباء ساكنة، والياء محركة بالكسر، فتنقل حركة الياء إلى الباء الساكنة ليصير الفعل يبيعه. وأنت تلاحظ أيضا أن الياء بقيت ياء لأن الحركة التي كانت عليها هي الكسرة، وهي حركة من جنس الياء. ثم لنأخذ الفعل لام، أصله نوم بدليل مصدر نوم، والمضارع منه ينوم. شوف ينوم، فالمضارع هنا حصل فيه نفس المشكلة، تحركت الواو والحرف اللي قبلها ساكن، فننقل حركتها، النوم ساكنة والواو متحركة، فتنقل حركة الواو إلى النوم الساكنة. بس هنا لما نقلنا يا شباب، لما نقلنا سكننا الواو ونقلنا الفتحه الى النون الساكنه، فاصبحت ايه، متحركه بالفتح. الفتح ده يؤدي الى قلب الواو الى الف، فيصبح ينامه. تمام. ثم تقلب الواو الفا يصير ينامه. فلماذا انقلبت الواو هنا الفا؟ على حين بقيت الواو، يقصد ليش انقلبت في ينام ولم تنقلب في يقوب ويبيع؟ لان سبب الفتحه، بسبب ان ايه، ان الحركة في ينام صادف انها فتحة، بينما في يقوم ضمة مناسبة للواو، وفيها بيع كسرة مناسبة للياء. فلماذا انقلبت الواو هنا ألفا على حين بقيت الواو والياء كما هما في الفعلين السابقين؟ السبب في ذلك ان الواو والياء في الفعلين الاولين محركتان بحركة تجانس كل منهما، فالضمة من جنس الواو اللي هو يقوله، والكسرة من جنس الياء اللي هي يبيعه. واما الفعل الاخير اللي هو ينام، فالواو فيه محركة بالفتحة وهي من غير جنس الواو، ولذلك قلبت الواو بعد نقل حركتها ألفا. وهكذا تستطيع أن تفعل في مضارع الأفعال الآتية: قام وعاد ودار وسار ومال وطاف وحار. تمام. طيب إن شاء الله إيه، هنقف على إيه، على هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.